الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم عرض قضيتي الإسراء والمعراج وبيان الأدلة العقلية والنقلية والواقعية على صحة ذلك، وكما جاء عن ابن كثير رحمه الله أن الأحاديث الواردة ما بين صحاح وحسان وضعاف تكاد تبلغ حد التواتر، وما نفاها إلا الفلاسفة والزنادق. ولا شك أن هذه الطائفة وتلك لا عبرة بأقوالها ولا بنفيها ولا إثباتها، وبقي علينا اختصارا للوقت حصيلة تلك الرحلة المباركة ونتائجها. لقد كان من أول الأمر من نتائج هذه الرحلة المباركة ما كان من تسلية وتسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعويضا عما فاته من زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها وعمه أبي طالب وما نابه من ثقيف. ثم بعد ذلك بيان فضله وكرمه على الأنبياء، حيث أمهم في بيت المقدس سواء كان في أول مقدمه أو عند انصرافه. ثم كذلك ما كان في كل سماء من نبي في استقباله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فآدم في الأولى، وقيل لأنه أبوه وأبو البشر وأبو الرسل فكان أول من يستقبله، ويحيى وعيسى في الثانية لأنهما أقرب الرسل إليه، وقيل إن آدم في أول استقباله إشعارا بأنه سيقع له كما وقع لآدم، من أن آدم أخرج من الجنة إلى الأرض ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ثم رجع إلى الجنة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من بلده مهاجرا ثم رجع إليها فاتحا، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة. ويذكر العلماء استنتاجا لوجود كل نبي في تلك السماء دون غيرها، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة، ومسندا ظهره إلى البيت المعمور، حتى قالوا إن في ذلك إشعارا إلى أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن يخرج من مكة سيرجع إلى المسجد الحرام أو إلى البيت الحرام في السنة السابعة. وهذا ما وقع بعد أن هاجر صلى الله عليه وسلم، لم يتمكن المسلمون العودة إلى الكعبة إلا في السنة السابعة، وقد أتوها أو أتوا إلى الحديبية في السنة السادسة فصدوا عنها، وكانت المعاهدة أو الصلح الذي جعله الله سبحانه وتعالى فتحا قريبا. ثم كان من علوم الغيب والبرزخ من العقائد الغيبية أنه مر بموسى عليه السلام في قبره قائما يصلي عند الكثيب الأحمر، ثم هو يجده مع الأنبياء جمعا حينما قدم، ثم هو يلقاه في السماء السابعة السادسة، ثم تقع تلك المرادة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة. وقيل لماذا لم يكن ذلك من إبراهيم ولا من هارون ولا من يوسف ولا من أبيه آدم؟ قالوا لأن نبي الله موسى وكليمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أوتي كتابا هو أكبر الكتب بعد القرآن، وأوتي شريعة وكانت الصلاة مفروضة على قومه بأكثر مما فرضت على من قبلهم، وعانى من قومه الشيء الكثير، فأشفق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونصح لها في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما كان من فضل الله على هذه الأمة أن أوحي أو فرض عليها أول ما فرض 50 صلاة، ثم إذا بها تخفض إلى 5، ويأتي فضل الله وكرمه بأن الحسنة بعشر أمثالها. ويجمع العلماء على أن في هذا بيان فضل الصلاة ومدى العناية بشأنها، حيث أن جميع الأركان والتشريعات نزل بها جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى الأرض، بينما الصلاة عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم ليتلقاها عن رب العزة. وأعطي صلوات الله وسلامه عليه خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، وكذلك 7 المثاني وهي سورة الفاتحة. ثم عاين الغيبيات، ما كان غيبا يذكر له فإذا هو يشاهده عيانا بعيني رأسه كما عليه المحققون في ذلك. ويهمنا فيما رأى وعاين مما كان مجرد خبر وإن كان يقينا، ولكن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع أنه كان يؤمن بأن الله يحيي الموتى وهو قادر، لكن طلب من ربه أرني كيف تحيي الموتى، قال أو لم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولا شك أننا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد وجد عندنا يقينا زائدا عمن قبلنا فيما يتعلق بالمغيبات وما يتعلق بنتائج الأعمال، لأنها كانت خبرا وكانت علما ووحيا، لكن أصبحت حسا مشهودا شاهدها صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في تلك الأخبار أو تلك الأعمال 3 قضايا هي من أهم قضايا المجتمع، وإن كان الخبر فيها ضعيف، يذكره ابن كثير عن البيهقي أو الحافظ البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة، وقد جمع السيوطي أيضا رحمه الله من أحاديث الإسراء وذكر تلك الأخبار. من ذلك من أهمها القضايا 3 عاقبة أكل الربا وعاقبة الزنا عياذا بالله وعاقبة أكل مال اليتيم وعاقبة الغيبة. ولما كان الربا من أخطر تلك القضايا، أو أنه صلى الله عليه وسلم وصف لنا أنه مر بأقوام لهم شفاه أو أشفار كالإبل يلقمون الحجارة من النار وتخرج من أدبارهم. قال: قلت يا جبريل ما هؤلاء؟ قال: هم أكلت أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومما رأى أقواما بطونهم كالبيوت كلما قاموا سقطوا. قال: قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء هم أكلت الربا. قال: مررت بخوان عليه لحم مشرح، ليس عليه أحد، وبجواره خوان عليه لحم منتن مروح، عليه أناس يأكلون. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يتركون الحلال الطيب ويأخذون الحرام الخبيث. قال: ورأيت نسوة متعلقات بثديهن. قلت: من هؤلاء؟ قال: الزناة. نحن نجد هذه القضايا كما أسلفنا من أخطر قضايا المجتمع، لأنها تتعلق بالأموال والأعراض والأنساب، والعالم مجمع على أن ضروريات الحياة جاءت بحفظها الشرائع السماوية كلها. الأولى حفظ الأديان، والثانية حفظ العقول، والثالثة حفظ الأبدان، والرابعة حفظ الأموال، والخامسة حفظ الأنساب. إذن شدد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على ثلاثة منها: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ وكلهم يسكتون ويجيب: اليوم الحرام، أو اليوم الحج الأكبر، في الشهر الحرام، في البلد الحرام، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، في يوم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وهنا من أخطر القضايا التي تساهل فيها الناس أو يحتال إليها الناس أو يختلف فيها الناس، إنما هي قضية الربا، ولخطورته على المجتمع سواء في اقتصاده أو في دينه ودنياه أو في آخرته. نشير أيها الإخوة إلى خطر الربا، ثم نأتي إلى علاجه من كتاب الله وفي مسجد رسول الله، ونرجو الله الهداية والتوفيق. أما خطورة الربا فلنعلم جميعا أن المال والنفس صنوان، المال والولد متعادلان عطاء ومنع وخيرا وشرا. يقول المولى سبحانه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فهي قسمة من الله. ويقول في الولد: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. فهبة الولد نعمة من الله، وهبة المال قسمة من الله. ثم نجد الخير في المال والولد معا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ونجد الشر والفتنة في المال والولد معا: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. سبحان الله، هكذا يسير المال والولد في خطين متوازيين متعادلين. أما الولد فقد أمر الله سبحانه بحفظه وحصن الفروج، وكذلك المال حفظه وحرم كسبه من الحرام. ونجد كما في أول المصحف، وكان يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، من أوائل التشريع كسب المال وإنفاقه، في قوله سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين ينفقون، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا هو طريق الإنفاق بدون إسراف من للتبعيض. ثم يأتي الجمع: إن الله طيب ولا يقبل إلا ما كان طيبا. ثم في إنفاقه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. اعتدال. ونأتي في طرق كسبه أيضا: حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم الغش والتدليس وتطفيف الكيل، وتوعد بالويل، وتطفيف الكيل مهما كان حفنة من حب ويل للمطففين، وجعل التعامل مع المطففين مع الله لا من البائع ولا من المشتري. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون لرب العالمين، أنهم مبعوثون. سبحان الله العظيم. يعني نسيوا أنهم سيبعثون يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم جاء الحد، وشرع الله قطع يد السارق حفظا للمال. ومن عجب، ربع دينار، 4 دراهم، البيضة، الحبل، يسرقها السارق فتقطع يده. تلك اليد الكريمة، العضو من الإنسان، ديتها إذا اعتدي عليها 50 من الإبل، نصف دية الإنسان. وقد اعترض بعض المعترضين في قوله: يد ب500 عسجد، أي ذهب، وديت، يعني ديتها، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فأجابه الآخر: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما عفت غلت، ولما ذلت هانت. هذا هو المال في جمعه، وهذا هو المال في إنفاقه. ثم في تلك القسمة الإلهية قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ثم وراء ذلك ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا ايش؟ سخري. ورحمة ربك خير مما يجمعون. وجعل هذا المال في كثرته فتنة، امتحان، وجعل للفقراء حقا في مال الأغنياء، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذن المال هو عنصر الحياة، أو هو شريان الحياة كما يقال، أو دولاب الاقتصاد، ولا حياة بغير مال. وليس المراد المال مقصورا على الذهب والفضة والنقد، بل كل ما يتمول ويقتنى حتى من ثياب فهو مال. فتأتي قضية الربا. علاج الربا يا إخوان له عدة مناهج. منهج من أرباب الاقتصاد، علماء الاقتصاد، ومنهج من عموم التشريع ومنهج في كتاب الله. منهج علماء الاقتصاد يقولون كل كسب في غير مقابل فهو غير مشروع. ومعنى ذلك أنك تخرج من عندك درهما في مقابل ماذا؟ تأخذ خبزا، تخرج ريالا، تأخذ كتابا، تدفع مليون، تأخذ بيتا، فكل ما تدفعه فهو مقابل بعوض. هذا كسب مشروع، ثمن الكتاب وثمن الخبز وثمن البيت كسب مشروع. لكنك تعطي ألفا وتسترد الألف ومعه عشرة، الألف رجع إليك والعشرة في مقابل ماذا؟ ومن هنا يقول علماء الاقتصاد الفوائد الربوية كسب غير مشروع. ثم يأتون إلى تعليل الكسب المشروع وقالوا هو كل ما كان في سبيل تنمية الدخل القومي بتطوير المادة الخام. ومعنى هذا أصل المواد الأولية الخام، ثم يعمل الإنسان في تطويرها حتى تصل إلى قمة الاستثمار. ويضربون المثل بحبة القمح، هي حبة تأخذها تشق لها الأرض وتبذرها وتسوي عليها التراب وتفيض عليها الماء، فالله سبحانه يشق الأرض شقة ثم ينبت الحبة ثم بعد ذلك يتولى زرعه ثم تأتي فتحصد. تأخذ الحصاد تطحنه، تأخذ الدقيق تخبزه، تأخذ الخبز تأكله، وهذه النهاية. فشق الأرض للحبة يحتاج إلى أيدي عاملة، هذه الأيدي العاملة شاركت في تطوير وهو بشق الأرض. شق الأرض يحتاج إلى آلة، فيها الحديد تحتاج إلى حداد، فيها الخشب تحتاج إلى نجار، فيها الآلة تحتاج إلى محروقات وإلى ورش تصنعها. زرعت، جاء الحصاد كذلك، أخذت الحبة ذهبت إلى الطاحون، الطاحونة تحتاج إلى صناعة وإلى من يقوم عليها، ذهبت به إلى السوق، ذهب التاجر بالطحين إلى المخبز خبز، وكل ذلك في أيد عاملة. حتى قالوا إن اللقمة التي تأخذها من قرص العيش وتضعها في فيك ما وصلت إليه إلا بعدما يقارب ألف يد عاملة، وكل طور من ذلك في مقابل دفعة إلى هذه التنمية، فتأخذ أجرا في مقابل هذا النماء، وكله كسب مشروع. أما المرابي الذي يدفع الألف سواء للفلاح ليزرع أو للصانع ليصنع أو للتاجر ليربح، ماذا عمل هو في مقابل العشرة الزائدة على الألف حتى يستحقها؟ إن دفعها للزارع فالنماء من عمل الزارع، وإن هلك الزرع يتحمل مسكين خسارته، وإن أعطاها للصانع فالسلعة من عمل الصانع، وإن تلفت تحملها المسكين، وإن إلى آخره. ومن هنا كانت الفائدة الربوية وإن قلت فهي حرام، لأنها في عرف الاقتصاد في غير مقابل. نأتي إلى منهج القرآن في علاج الربا. نجد يا أخوان أن القرآن الكريم عالج الربا كما عالج الخمر بالتدرج. ولماذا؟ لحكمة. الخمر كانت متخللة في دمائهم، فلو فطمهم عنها مباشرة لعجزوا، فبدأ بالتدرج. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا إلى آخره، ثم إلى ألف هل أنتم منتهون؟ قال انتهينا. وكذلك الربا كان مشتركا في أموال الناس، متداولا في أيديهم، متداولا في الأسواق، فبدأ بالتدرج حتى جاءت التصفية النهائية. ويمكن للمتأمل في نصوص القرآن الكريم يجد أول ما يلفت النظر ويسترعى الانتباه التعريض باليهود في أكلهم الربا. يقول سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وأكلهم أموال الناس بالباطل وأكلهم الربا وقد نهوا عنه. طيب وش يخصنا احنا؟ طيب هؤلاء الذين هادوا بالظلم، كان الظلم وأكل أموال الناس بالباطل والربا علل مركبة، سبب في تحريم بعض ما أحل الله لهم. إذن انتبهوا يا أمة محمد، انتبهوا، هذو الناس كانوا قبلكم بارتكابهم هذه الثلاث: الظلم وأكل أموال بالباطل وأكل الربا، حرم الله عليهم طيبات كانت حلال. إذن يمكن يقع بكم، ها والله فيها انتباه. لما انتبه الناس نجد بعد ذلك الذين يأكلون الربا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، يعني نأكل شوية شوية، لا، هو تقبيح للصورة. لو أنك وجدت إنسان أمامه طبق من الرطب يأكل حبة حبة على مهله، يقشرها ويخرج الغطاء ثم يخرج النواة، تقول هذا إنسان زهوق ومؤدب في أكله قنوع. لكن لو وجدت إنسان يخمش 4-5 رطب ويحطها في فمه، يأكل الرطب أضعافا مضاعفة، ترضى عنه ولا تسخر منه؟ هذه صورة، يعني صورة مدح ولا ذم؟ صورة ذم. ها إذا المسألة دخلت في التقبيح. نأتي إلى ما بعد ذلك. الله، لا أريد أن أشير إلى هذه الآية من أجل يتحقق عندنا أسلوب منع الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي، والمسألة دخلت في شيء آخر، بعد ما كانت أضعاف مضاعفة وصيرة بشعة، لا صار مجنون به مس من الجن. ذلك بأنهم قالوا إيش؟ البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرمه، يعني لا تأكل وحل الله البيع وحرم الربا. قبلها الذين يأكلون بعدها، بعد الآية على طول قبل هذيك، لا هات المصحف، هات المصحف البقرة، اصبر لي، عايزين نمشي مع المصحف شوية شوية، هو أحسن لنا نمشي في هذا السياق اللي بدأنا به. يأتي الآية اللي بعدها: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فيه إن كنتم مؤمنين. إيش بعدها؟ عدمه. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم. هذا عرض نصوص الربا. نرجع إلى الآية التي قبل ذلك، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ونقدم مقدمة، منهج القرآن في علاج الربا منهج أخلاقي، منهج تربوي، ولم يعمد إلى المادة والاقتصاد كما عمل علماء الاقتصاد، الدخل القومي وتنمية الإيش، تطوير المادة الخام ومشروع في مقابل أو لا، لأن الأصل في القرآن هداية النفس والقلب. فالقرآن سلك طريق تربية الإنسانية وعالج الربا علاجا أخلاقيا. كيف هذا؟ الآية التي تقدمت قبل سورة البقرة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ايش اللي بعدها؟ اللي بعدها ايش؟ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها سماوات والارض، وعدت لمين؟ المتقين. من المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سبحان الله. من منهج القرآن التربوي، لا تجد الربا في تلك المواطن، هذه الآية وما سيأتي بعدها في آخر سورة البقرة، إلا وهو مقرون بالصدقة، قبل بعد معه في نص واحد، ليبين لنا أن الربا ضد الصدقة. فهنا في هذه، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ثم يأتي ويقول وسارعوا إلى مغفرة. والذي يسارع إلى المغفرة ما هو طريقه وما هي المغفرة؟ وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون الذين أعدت لهم تلك الجنة العريضة؟ الذين إيش؟ ينفقون. واللي ينفق في السراء والضراء، يعني على جميع أحواله، في غناه وفي فقره، في الشدائد وفي الرخاء، يعني الإنفاق سجية له، بل إنه يسمو فوق ذلك، يكظم الغيظ عمن غاضه، ويعفو عمن أساء إليه، ويحسن. إذن هو من طبيعته الإحسان. فهذه كلها صفات مضادة للربا، وكل مراب بعيد عن كل تلك الصفات. يبقى أولا وقبل كل شيء، وقف القرآن من المرابي الذي يأكل الربا أضعافا مضاعفة، وزجره عن ذلك، وندبه إلى المسارعة إلى تلك الجنة العريضة، وهي أعدت للمتقين والمنفقين في السراء والضراء. والمنفق في السراء والضراء لن يرابع. نأتي إلى الموقف الأخير، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم. إيش الآية اللي قبلها على طول؟ الآية التي قبلها مباشرة، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار وإيش؟ سرا وعلانية. وإيش بقي بعد هذا؟ في الليل وفي النهار، في السر وفي العلانية، هناك في السراء والضراء، يعني الكيفية، وهنا في الزمن والنوعية أيضا، بالليل بالنهار سرا علانية. فلهم أجرهم إيش؟ عند ربهم، و لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا، شوف كيف الاقتران، كأنه قسم الناس إلى قسمين، منفقين في الليل والنهار سرا وعلانيا لهم أجرهم عند ربهم ولهم الأمن لا خوف ولا حزن. القسم الثاني يأكلون الربا، ما مصيرهم؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا إيش؟ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. علماء التفسير يقولون هذا يوم القيامة كما في حديث الإسراء، بطونهم كالبيوت كلما أرادوا أن ينهضوا سقطوا. والمتأمل ومتتبع حالة المرابي يجد تلك الصورة في الدنيا، لأن المرابي يخرج ماله ويبيت طول الليل، هذا فقير محتاج، حيردي مالي ولا حيضيع علي، حيدفع بسهولة ولا بمحاكمة وحكومة وقضايا. فتجد يمشي في الطريق يكلم نفسه، تجده محروما من ماله في بيته، تجد أولاده وعياله محرومين من شخصه لأنه مشغول في الربا، ومحرومين من ماله لأنه وزعه على ليش؟ العملاء أو المتعاملين معه. هنا قضية دعوة ورد عليها، خد خلي معك المصحف. ذلك اسم الإشارة راجع إلى تخبط الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا، شوف دعواهم، ليش بتعيبوا علينا؟ إنما البيع مثل الربا. بعض الناس يقول هذا تشبيه مقلوب، والأصل إنما الربا مثل البيع. لا، القرآن جاء على سجية، أنتم تبيحون البيع والبيع مثل الربا، فالربا مباح. تركيب قضية منطقية من الشكل الأول كما يقولون، إنما البيع مثل الربا. انظر إلى جواب من الله، لم يناقشهم في ماهية المبيع والشراء ولا في ماهية الربا، كأنه أعرض عنهم وسفه أعقولهم وجاء بحكم صارم، البيع مثل الربا اخسرهم. أحل الله البيع وحرم الربا ولا قول لأحد معه، مو المال من عنده؟ قسمنا وهو الذي رزقك. طب ليش ما بين هنا مشروعية البيع وكان حلال، وعدم مشروعية الربا وكان حرام؟ لا، الدخول معهم في التفصيلات كأنه اعتبارا لعقولهم وآرائهم، أو اعتبار مقالتهم قضية لها قيمة. أبدا، كأن يقول دعواكم لا قيمة لها وأنتم لا تستحقون النقاش معكم، أحل الله البيع وحرم الربا وأنتم بكيفكم. سيأتي هناك اصلونا سعير. ونأتي هنا نحن نقف، كيف أجاب الفقهاء ببيان وجهة حلية البيع وحرمة الربا؟ نأتي بمثال بسيط. أشرنا سابقا، أقرضت إنسانا ألفا مليون، وبعد 10 سنوات يرد المليون ومعه 10 دراهم. شوف النسبة قديش، تقول حرام، العشرة هذه ربا حرام. طيب، اشترى سلعة بألف وباعها في يومها بألفين، تقول حلال. الله، يوم واحد في الصباح اشترى السلعة بألف وفي المساء باعها بألفين، كسب الضعف 100%، تقول هذا الكسب حلال. طيب، وعشرة، 10 ريال في كم؟ ما في نسبة بعيدة، يعني واحد، لا واحد على أكثر من 10 ملايين. وبعد سنة تقول لي حرام؟ قال لك نعم، أولا من جهة السنة، ثانيا من جهة حكم الأسواق، أما من جهة السنة فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعطى رجل، والله نسيت اسمه، أعطاه دينارا وقال اذهب فاشتر لنا شاة. فذهب إلى السوق واستطاع أن يشتري شاتين بالدينار. هم عايزين شات ولا اثنين؟ واحد. وهو في الطريق لقيه رجل قال تبيعني شات؟ قال بلى. قال بكم؟ قال بدينار. فنقد الدينار وأخذ الشات. وأتى هذا الصحابي الكريم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا شاتكم وهذا ديناركم. فسأل صلى الله بما فعلت، كيف فعلت هذا؟ الدينار رديته وجبت لنا شات. قال نعم، اشتريت شاتين بدينار وفي الطريق بعت واحدة بدينار. قال بارك الله لك في بيعك وشرائك. هنا فيما وجدت يا اخوان او وقفت عليه، لم اجد من تعمق في هذه القضية ومحكها فعلا مثل الباجي في شرح الموطأ في باب ليش البيوع او بيع الآجال، وذلك اخذا من السنة. جابر رضي الله تعالى عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يأتيني الرجل يريد السلعة وليست عندي فأبيع وأشتري معه وأذهب وأخذها من غيري. قال لا، لا تبع ما ليس عندك. هنا يا اخوان يقع في السوق احيانا مثل هذه الصورة، صاحب صنف نفد من عنده ويعرف انها عند جاره فيقول انتظر، ويروح يشتريها من جاره او ياخدها من جاره بسعر ويبيعها على هذا الراغب بسعر فيه زيادة مصلحة له. هذا لا يجوز. السر في انه لا يبيع ما ليس عنده. الاصل في البيع المخاطرة. انت ذهبت الى جدة واشتريت السلع من هناك وحملتها في سيارتك وجئت بها الى مستودعك ثم اخذت تبيع، ذهابك الى جدة مخاطرة في السفر، دفعك الثمن في سلعة لا تدري تربح ام تخسر مخاطرة، عودتك بها في السيارة وتأمن من الانقلاب او الحادث مخاطرة، وضعك اياها في المستودع ما تدري تحرق ام تغرق ام ينهدم عليها ام تروج ام تبور مخاطرة. كونك تخاطر بمالك وبنفسك في اقدام السلعة، وجود السلعة في ذمتك وهي قابلة للنماء والربح أو الهلاك والخسارة لها قيمة، قيمتها في الربح الذي تناله. ثم أنا وأنت نجد أنواع الفاكهة من الشام ومن المغرب ومن مصر في الدكاكين، لولا المخاطر الذي أنفق ماله وجلبها من هناك على حسابه قد تكون في باخرة فتغرق، في طائرة فتسقط، في هل كنا نجدها أنا وأنت؟ لو أردت فاكهة من مصر تسافر عشان تجيب صندوق فاكهة؟ قد هيأ لك السلعة بين يديك، أليست هذه خدمة لك؟ حينما تدفع ربحا له وأنت تعلم بطيب نفس أم به غصب عليك ولا بطيب نفس. اذا احل الله البيع لان البائع المشتري يشتري من الغير ويخاطر بماله وبنفسه ويحضر ويهيئ السلعة للمستهلك، اذا عمل عملا يستحق فيه عوضا ويستحق به ربحا. ثم ان السوق كما يقولون طالع نازل، كسب اليوم قد يخسر بكرة، فيكون كسب اليوم يعوض خسارة بكرة، أو خسارة بكرة تعوض من إيه؟ من كسب اليوم. إذن قولهم إنما البيع مثل الربا، هل هي قضية صحيحة؟ المرابي يدفع الألف ولا عليه ممن أخذ الألف، يكسب يخسر يموت يحيى ما له شغل. قالهم كلامكم هذا فاضي، النهاية أحل وحرم، وهو من حقه سبحانه لا يسأل عما يفعل، ولكن حقيقة الأمر وجود المغايرة بين البيع وبين إيش؟ وبين الربا. نعم الشيخ، شوف انظر، هذا والله أسلوب في غاية من الشدة، أحل وحرم وانتم كيفكم، فمن جاءه موعظة من الله فانتهى. نعم من رب، نعم، فمن جاءه موعظة من ايش؟ سبحان الله، إعجاز القرآن والله، موعظة من من؟ من ربه، ما قالش من الله، غلطة كبيرة مني هذه، من ربه، لأن الرب المربي الخالق الرازق الرحمن الرحيم، الحمد لله ايه؟ رب العالمين الرحمن الرحيم، كأنه يقول من رحمتي بكم أن تنتبهوا، أن أعظكم، أن تأخذوا بما أحللت وتتركوا ما حرمت، فمن جاءه موعظة من ربه فإيه؟ انتهى، انتهينا، فانتهى عن الربا فإيه؟ شوفوا العدالة يا إخوان، له ما سلف من إيش؟ من تلك الفوائد الربوية التي ملأ بطنه، اللي سلف فات انتهينا. ولذا يقولون القرارات النظامية ليست لها ردود فعل عكسي، الآن جاء التحريم لا تسألون عما مضى، قد أكلته راح، لماذا أكلته؟ باعتقاد منكم إباحته، والآن حرم خلاص، يبقى هذا الحكم للمستقبل، فانتهى من الآن فرايح، فله ما سلف، يعني ما طالبه بأن يرد كل ما كان قد أكل من الربا، ولا يكون صعيب عليه جدا، لا، عدالة، فانتهى فله ما إيش؟ ما سلف. وأمره إلى ربه؟ لا، ولا جاء إلى الله، الله أكبر، علم على الذات، أعم أمره إلى الله، فيما مضى بينه وبين الله، ترى فيها أيضا نوع من الوعيد. نعم، سمعتم اللي جاكم، تنتهون ولا لا؟ أنتم من أحد أمرين، إن انتهيتم عفى الله عما سلف، أمركم إلى الله، وإن عدتم ومن عاد فأولئك، الله أكبر، فأولئك هم المرابون ولا فأولئك أصحاب النار. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله إني لأخشى الكفر على المرابي، لأن الله قال هنا فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب، شوف كلمة أصحاب، ما قالش يدخلون النار، كان يقول النار خاصة بهم، هم أصحابها ما حد يشركهم فيها، ثم أكد ذلك بالخلود، هم فيها خالدون. إلى هنا يكفي الزجر والوعيد وإبطال دعواهم وبيان حقيقة الفرق بين البيع وبين الربا، يعود معهم في نوع من المفاهمة، انتم تعبوا عشان ايش؟ تدفعون المال بالربا عشان ايش؟ من اجل ان يكثر المال ولا لا؟ من اجل ان يكثر، فيأتي ويقول ايش؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، كأنه يقول إن طريقتكم ومنهجكم في نماء المال الربا الزيادة، في نماء المال بالربا خطأ، الربا يمحقه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هناك شوف، وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما ايش ايه جماعة، وما آتيتم من زكاة فأولئك هم. تعال يا المرابي، انا طمن خاطرك على منهجك على رغبتك، انت تبغى تكتر مالك، ما اعطيت من ربا في اموال الناس فلا يربو عند الله، هذا طريق باطلة. لكن تريد الربا والزيادة والمضاعفة، اتيتم من زكاة. كأنه يقول تصدق بمالك يعطيك الله مضاعفة المال، الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف. سبحان الله. وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله. وإذا ما كان يربوا عند الله حيربوا عند مين؟ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك المزكون المتصدقون هم المضعفون. ما كانش الرابحين، لا، ده مضعفون، يعني يأتيه رأس المال مضاعفا. بعد هذا نمضي إلى إيش؟ بعد ما بين يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وهنا يا اخوان يقف العلماء وقفة طويلة في يمحق. ابن دقيق العيد رحمه الله يقول امد الربا في المال عند صاحبه وورثته 40 عاما، من اول ما يبدأ الى 40 عام لم يبقى عنده ولا درهم واحد. ويقول ابن دقيق العيد ايضا بالتجربة وجد ان المرابي يختم له بسوء الخاتمة عياذا بالله، واحداث في ذلك كثيرة. قبل ان يأتي الاذان يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نعم، ان الذين امنوا، خليكم منهم، وعملوا الصالحات وايه واقاموا الصلاة ورجعنا الانفاق مرة اخرى واتوا الزكاة. نعم، لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، التصفية النهائية، يا ايها الذين امنوا، مدام امنتم بالله وبرسوله وبكتابه وامنتم بالبعث وبالجزاء، اتقوا يا الذين امنوا، اتقوا ايش اسمه، اتقوا الله قبل كل شيء، وذروا، اتركوا ما ايه ما بقي من الربا، ما لكم وجه بعد هذا كل، مدام يمحق الله الربا ما لكم خير فيه، ومدام هناك الوعيد الشديد نار جهنم خالدين فيها، احسن لكم اتركوا ما بقي لكم من الربا عند الناس. لك ربا في اجل 6 اشهر، في 5، في 7، في اكثر، لا اسقط هذا خلاص. نعم، حتتركوا ما بقي من الربا ولا ما تتركوش؟ فان لم تفعلوا، ان لم تتركوا الربا فاذنوا. كلمة اذنوا والاذن والاذن والمأذون مأخوذة من الاذان، كأن المؤذن او المخبر يلقي الخبر في الاذن، اسمعوها باذانكم، زي العامة تقول اجعلها حلق في اذنك حتى لا تنساها. فاذنوا بحرب. حرب ايش؟ ما هي حرب ذرية ولا حرب اقتصادية ولا حرب عسكرية، لا والله، ده فوق هذا كله، حرب من الله. وأي قبيل يمكن أن يحارب الله ورسوله؟ نعم، وإن وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. عدالة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وهناك تتمة للتصفية بتوثيق الدين بآية الدين في آخر السورة، وإلى هذا القدر لعل فيه الكفاية بالتنبيه على خطر هذه القضية. ولكن ليعلم كل مسلم وليشهد الجن والإنس والحاضرون والملائكة أن كل متعامل بالربا في مدينة رسول الله داخل في هذا الحديث من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والناس والملائكة أجمعين. فليحذر يا إخوان، وليتجنب كل إنسان أي باب أو نافذة في الربا فليبتعد عنها. ونسأل الله أن يعافينا وإياكم وجميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.